والجاني جلا، سنصلي في الأقصى قريبا فالصبح دنا. مهما يا قدس عتنعتي والجاني جلا، سنصلي في الأقصى قريبا فالصبح دنا. أبشر بالنصر الحاسم وبوعد الله القادم، أبشر بالنصر الحاسم وبوعد الله القادم، سيزول الغاصب والغاشم والقدس لنا. النصر حليف إرادتنا في سوح الوغى، وبريق الرعد بأيدينا في الهيجة طغى. النصر حليف إرادتنا في سوح الوغى، وبريق الرعد بأيدينا في الهيجة طغى. مع كل شهيد يسمو يرتفع السيف ويعلو، مع كل شهيد يسمو يرتفع السيف ويعلو. دم راع يسقط فسينمو مجدا وسنا. أبشر بالنصر الحاسم وبوعد الله القادم، سيزول الغاصب والغاشم والقدس لنا. بيت المقدس لا تأسى، لك منا العهد فلن ننسى. لا صرف الدهر يغيرنا ولا فينا من يعرف يأسى. يا بيت المقدس لا تأسى، لك منا العهد فلن ننسى. لا صرف الدهر يغيرنا ولا فينا من يعرف يأسى. أبشر بالنصر الحاسم، أبشر بالنصر الحاسم، القدس لنا، القدس لنا.